الصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. هذا كلامنا في شهود المدعي. المدعي إذا أتى بالبينة أي بشاهدين عادلين على دعوة، الأمر لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يعلم القاضي عدالة البينة، وفي هذه الحالة يحكم طبق ما تقوله البينة. الحالة الثانية أن يعلم فسق البينة، وفي هذه الحالة يرد الدعوى ويرد البينة. الحالة الثالثة أن لا يعلم عدالة الشاهدين ولا فسقهما. في هذه الحالة يقوم بعمل مزدوج، فيطلب من المدعي تزكية الشهود، يعني أن يأتي المدعي بشاهدين عادلين مسلمين يشهدان على أن هذين الشاهدين عادلان، ويطلب من المنكر أن يبدي رأيه في هذه المسألة، أنه تقبل أنت بعدالة الشاهدين أو لا تقبل. فإن قبل عدالة الشاهدين وأتى ذلك المدعي بشاهدين يشهدان على عدالة الشاهدين فالأمر منتهي، وإن أتى المنكر بجارح قال لا أنا ما أقبل أن هذين عادلان، هؤلاء فاسقان، الحاكم يمهله 3 أيام حتى يأتي بمن يجرح الشاهدين. فإذا جاء في خلال الأيام 3 بمن يجرح الشاهدين يتعارض المعدلان مع الجارحان، يعني هذه البينة وقعت بين معدلين وبين جارحين، من يتقدم؟ البارح بن الجارح يتقدم على المذكي، فينتصر المنكر في هذه المعركة. وإن لم يأتي بالجارح فالحاكم يحكم طبق بينة المدعي. الحالة الثالثة، البارح شرحنا هذه المسألة، وإن جهل حالها، من؟ الحاكم جهل حال البينة، فعل عملين. العمل الأول استذكى، استفعل يعني شنو؟ يعني طلب الفعل. استخرج يعني طلب الخروج. استذكى أي طلب من المدعي تزكية البينة. فإن ذكرها المدعي، ذكر البينة بشاهدين على كل من الشاهدين، الشاهدين اللي شهدا لا يأتي بشاهدين عادلين على أن هذين الشاهدين عادلان، فإن ذكاها بشاهدين على كل من الشاهدين فشرط الشاهدين الأولين، شاهدين يعرفان العدالة ومزيلها، يعني قد يكون الشاهدان اللذان يشهدان على الشاهدين فهؤلاء لا يعرفون شنو معنى العدالة، العدالة ما هو معناها، ربما يرى أن العدالة معناه إطلاق اللحية مثلا والعبادة الكثيرة مثلا، هذا لا يعتبر، ما تعتبر شهادة هذه شهادة، لازم يعرف ما هي العدالة. العدالة ملكة نفسانية في باطن الإنسان تضبطه عن جميع المحرمات، هذا يسموه العدالة. يعرفون شنو معنى العدالة ويعرفون ماذا يزيل العدالة، ما هي المحرمات في الإسلام. كثير من الناس لا يعرفون الرقص محرم في الإسلام لو مو محرم، سؤال بلي اللي يقول محرم واللي يقول مو محرم بأي دليل، وين شايفين أنه الرقص محرم لو مو محرم، وين يقول ها وين يقول سامعين منا؟ زين، الإنسان هذا الشاهد لازم يعرف أنه الرقص حرام لو مو حرام، الموسيقى الحربية حلال لو حرام، الفقهاء لازم يعرف. الوالد في كتاب المسائل الإسلامية كاتب ربما فوق 300 محرم من المحرمات، اللي واحد عندما يشوف بعضها ربما يتعجب، اللي ما كانت في ذهنه. المهم لازم يكون قاري المحرمات. لا أي فرق ما في ما بينهما. الشاهدين اللي يشهدون على كل من الشاهدين يعرفان العدالة شنو معناها، ويعرفان مزيل العدالة اللي هي المحرمات. فإن زكاها بشاهدين أثبت شنو؟ أثبت العدالة أو أثبت الشهادة، ماكو فرق. يعني الشهادة أثبت العدالة، يعني يجعل العدالة ثابتة. إذا إلى هنا ثبتت العدالة من جانب واحد. إذا ثبتت العدالة نجي إلى ذلك الفرق. ثم سأل الخصم عن الجرح. شوفوا هنا أكو دقة، مو منذ البداية يسأل الخصم عندك جرح لو ما عندك جرح، لأنه ربما المدعي ما يتمكن يثبت عدالة الشاهدين. إذا ما تمكن يثبت عدالة الشاهدين، ليش هذا المنكر يروح يجيب جارحين وتنشر الفضائح فوق الحابل وأمام الناس؟ فنخلي هذا المدعي يروح يتمكن يثبت عدالة الشاهدين لو ما يتمكن. إذا ما تمكن في هذه القضية بلا حدوث فضيحة ونشر، لماذا؟ للخفايا. أما إذا تم هذا الجانب، يعني هذا تمكن يثبت أنه هذان عادلان، البعد الإيجابي تم، نجي إلى البعد السلبي، نقول يا أيها المنكر عندك إشكال في عدالة الشاهدين لو ما عندك إشكال؟ إذا قال لا، دول الناس زين عادلان وأنا أخلي وراهم أقبل شهادتهم، فتم البعد الإيجابي والسلبي من القضية، فيقبل حائق على المنكر. أما إذا قال لا، هؤلاء كاذبان وهؤلاء ليسا بعادلين، الحاكم يقول اجرحهما، يمهل 3 أيام، روح أثبت أن هذين الشاهدين فاسقان. صار واضح. ثم بعد ما ثبتت عدالة المنو، طبعا ثبتت من طرف واحد مو من الطرفين، يعني من بعد واحد ثبت أن هذان عادلان. ثم سأل الخصم عن الجرح. فإن اعترف الخاصم يعني المنكر بعدم الجرح، لا ذو الخوش أوادم الشاهدين، حكم كما مرة. شنو حكم؟ حكم على طبق المدعي وانتهت القضية وألزمه بدفع المال. وإن استنظر الخاصم قال أمهلني حتى أروح أجيب الجارحين لهذا، أمهل الحاكم الخاصم 3 أيام. خب. فإن أحضر الجارحة، من أحضر؟ المنكر يعني الخاص. إن أحضر الجارحة، طبعا الجارحة لازم يكون عادل، يعني أحضر شاهدين عادلين يشهدان بأن شاهدي المدعي فاسقان، صحيح يشربان الخمر مثلا سرا. فإن أحضر المنكر أحضر الجارحة. الحاكم هنا شو يسوي؟ نظر في أمر الجارح الحاكم على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما. يعني الحاكم أحيانا خذ الجارحان رجلان عادلان معروفان، يقول هذان فاسقان، 2 مجتهدان جاء، قال المجتهدان قال الشاهدان فاسقان، هو بعد يقبل شهادة. أما لماذا أصبحا فاسقين؟ بأي طريقة؟ بأي دليل؟ بعد ما يسألهم لأن دول يعرفون أوازين. أما إذا لا جاب 2 من المتدينين العوام اللي مو معلوم يعرفون المسائل اللي ما يعرفون يكفوهم، دول فاسقان، بأي دليل دول فاسقان؟ ها؟ بأي دليل هذان شاهدان فاسقان؟ ربما يرميها بالفسق بسبب لا يثبت الفعل، صحيح؟ ربما يرميهما بالفسق لسبب لا يثبت الفعل. يقول لأنه رأيته يأكل فرضا العصير الشنو؟ ها؟ العصير العنبي، العصير الزبيبي. خب العصير الزبيبي في رايك حرام، في رايه مو حرام، هذا ليه يثبت الفسق، صحيح؟ لو يقول هذا كلش متساهل في مسائل النجاسه والطهاره والغسل والتيمم وما اشبه ذلك، صحيح؟ هذا كلش متساهل. يقول واحد كان هواي وسواسي، كان يقلد مرجع، يقول انا اقلد هذا المرجع، ابوس ايده لكن ما اصلي وراه لانه نذير. هذا المرجع ما يدير بال للطهارة والنجاسة. من اللي ما يدير بال؟ مرجع يدير بال للطهارة والنجاسة، لكن هذا وسواسي وهذا هو المتساهل. يقول هذا متساهل ما يدير بال للطهارة والنجاسة، شفت النجس العين شرابه، فإذا هذا يقول لك شلون؟ شنو القضية؟ يقول لي عشان الطفل اجى شرب لي الماء، بعدين هو شرب لي الماء، يقول هذا مو سبب الفسق، الطفل منو قال نجس؟ أطال الطهارة. فإذا الحاكم لازم يشوف هذا الجرح شلونه، يحتاج إلى تدقيق، ما يحتاج إلى تدقيق، وما أشبه ذلك. ثاني، فإن لكن أحضر المنكر، أحضر الجارحة، نظر الحاكم في أمر الجارح، طبعا الجارح لازم يكون شاهدان عادلان، يقول لك جارح واقف ما ينفع، نظر في أمر الجارح شلون؟ تفصيلا لو إجمالا على كيف الحاكم على حسب ما يراه، ما يراه شنو هو من تفصيلا وتدقيق في الأجوبة، وإجمالا يقول فاسقان يكتفي بهم وغيرهما، يلتمس قرائن حالية مقالية، يطلب شهود آخرين إذا شك بالقضية، المهم بل ورث القضية. فإن قبل الجرح في القاضي، يعني القاضي شاف الجارحان صحيحان ومحقان في كلامهما وهما شاهدان عادلان، كم صار عندنا؟ شاهد القضية وشاهد عدالة شاهد القضية وشاهد فسق شاهدي القضية، فتعارض المعدلان مع المذكيان. من يتقدم؟ المعدلان مع الجارحان، مع الجارحين، الجارحان يتقدمان. فإن قبل الجرح قدم الجرح على التزكية، لماذا؟ لعدم المنافاة بين الجرح والتزكية اللي شرحنا هذا المطلب البارحة. المزكي يقول ما رأينا منه فسقا، الجارح يقول رأينا منه فسقا، منافاة بين الاثنين، يعني يمكن الجمع بين لم نرى وبين رأيته، بين لم أعلم وبين علمته اللي البارحة شرحنا. فإن لم يأتي بالجارح، منو لم يأتي؟ ها؟ الملك ما جاب جارح. فإن لم يأتي بالجارح إما مطلقة، مطلقة يعني ما كان عنده جارح، أو بعد المدة، يعني إما ما كان عنده جارح لذلك ما جاب بالجارح، لا في الثلاثة ولا بعد الثلاثة، أو بعد المدة اللي هي ثلاثة أيام، بعد المدة راح دور ما لقى له جارح، يقول عندي جارح يجي بعد شهر، ما كان شكل حكيم، حكم عليه، منو حكمه؟ الحاكم على المنكر. طبعا بعد التماس المدعي يلتمس الحكم ويطلب الحكم، لان قلنا الحكم حق المدعي، يحكم ادفع عليه المال، اذا طلب يحكم بذلك. هذه مسألة. المسألة الاخرى، وان ارتاب الحاكم بالشهود، صحيح جايب شهود وذول مبرورين القضية، لكن القضية تبدو مثل مؤامرة، خطة في القضية. الامام عليه الصلاة والسلام شو سوى في تلك القضية؟ قضية مات الدين، تعرف قضية مات الدين؟ في قضية مات الدين شنو فرق الشهود وعرف الفرق. وإن اغتاب الحاكم بالشهود مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني من أي جهة كان الريب، شك في العدالة، شك في الصدق، شك في الكذب، المهم لأن يبقى إلا محل، فمرة يشك أنه دول عدول لو مو عدول، مرة يشك أنه دول الصادقين لو مو بدأ يكذبون، مرة يشوف دول مشتبهين لو مو مشتبهين، الصدق غير الاشتباه، الصدق والكذب. وإن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا، يوم كاتب معنى آخر لا بأس بذلك المعنى، فرق الشهود في استحبابان، وسأل الشهود عن مشخصات القضية، شنو مشخصات القضية؟ زمانا، في أي زمان حدث القضية اللي أقرب هذا لذلك مثلا، ومكانا وغيره، أمام المميزة شنو كان لابس، شلون احطاله، عندما أعطاه قال النعد لو تشيك، هذا النعد كان درهم لو دينار، كان ذهب لو فضة، يسألهم إذا صار تناقض بين أقوالهم، وإذا أكو كذب في القضية عادة يصير تناقض، في هذه الحالة تسقط الشهادة. بلي الأقوال تختلف، هذا اللي ضعيف الذاكرة ليش يجي يشهد؟ ليش؟ وغيرهما من المميزات الإنسان اللي هو ضعيف الذاكرة ما يلحق يروح يشهد. فإن اختلفت أقوالهم، واحد قال الصبح كان، واحد قال الظهر كان، سقطت شهادتهم كما في قصة مجلسين. ويستحب للحاكم عند الريبة بأمرهم والشك في المواطعة وعدمها، يستحب له وعظهم وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجهد، يقول أيها الناس اتقوا الله، دير بالكم، لا تخدعكم هاي الدراهم الفانية، أكو آخرة ترى عدنا، المهم يحاول يخوفهم بالآخرة وعظهم ويستحب أمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم. يعني شنو هو؟ يعني أنتوا إذا ظانين عندكم شك في القضية لا تحكم شيء، إذا قاطع يحكم في القضية، هذا مستحب. ويكره للحاكم أن يعنك الشهود بالتفريق. إذا الشهود كانوا شهود عاديين صحيح ما بإشكال أن يفرقهم، طبعا التفريق هذا تطعيب عليهم واحد واحد وفلان إلقاء للروح في قلوبهم. أما إذا كانوا من أهل البصائر، أهل البصائر يعني من هو؟ يعني كانوا عالمين ذوي بصيرة في دينهم وفي أمورهم، علماء مثلا مجتهدين كانوا خطباء اللي يفهمون المسائل، مكروه يفرقهم. ويكره أن له بالحاكم أن يعنت الشهود. كيف يعنتهم؟ بسبب التفريق، أي يدخل عليهم العنت. العنت يعني شنو؟ وهو المشقة. عزيز عليهما عنتم، يعني النبي يصعب عليه أن تقعوا أنتم أيها الأمة في المشقة والزحمة. إذا كانوا من أهل البصيرة في الدين والعلم، يعني كانوا متدينين علماء، شلون يعنت عليهم؟ إما بالتفريق وغير التفريق من أنواع التحزيز. حزازة يعني شنو؟ حزازة يعني منقفة، تصعيد، إشقاق عليهم. مثلا يدقق وياهم جدا، هذا يسأله 100 سؤال، ذاك يسأله 100 سؤال، ما يفرقهم، لكن يوقعهم في مشقة الإجابة. وطبعا تعلمون أنه يروح أمام المحكمة عادة يفقد نفسه ويفقد أعصابه. فهذا الحاكم قام يدقق، شو يسوي؟ يفقد نفسه. مكروه هذا العمل. شنو؟ لا، والكلام من أهل البصيرة، علماء متدينين، مرجع تقليد جاء في المحكمة دا يشهد، بعد يدقق ويا لا أطلع الشهادة يأخذها ويمشي. إذن المستحب التفريق، المكروه شنو؟ التحديد لأهل البصيرة مطلقة. ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد. يتعتع يعني شنو؟ أصل التعتع لغة في الكلام، التعتع في الكلام يعني شنو؟ التردد في الكلام. يعني واحد يقول كلام، يقول ها إيه اليوم باكر 10 دنانير لو 20 دينار ميد، هذا يسمى تردد. يتعتع يعني يدخل عليهم التردد والشك. وهو هنا شنو معناته؟ مو في اللغة، في هذا الكتاب. أن يتعتع كم معنى له؟ كم شيء التعتع؟ واحد، أن يداخله في الشهادة، يعني هو مو دايح شيء، هو يدخل حسب نص كلامه. الإنسان عندما هو دايح شيء على رسله، أكو انطباعات معينة في ذهنه مو شكل يحكي على حسب هاي الانطباعات. إذا وجهت ذهنه إلى بعد آخر فكرة يتشوش. يعني هو ده يقول اشتريت هذا الكتاب مثلا، البارحة يريد يقول، إيش يقول أول البارحة؟ هو إما يتردد أو يقول أول البارحة. الإنسان إلى قابلية التلقي السريع، فالحاكم شو يسوي؟ يضيف كلمات إلى كلمات، مو صحيح؟ هذا يعرفهم على رسلهم، خليه يتكلمون إلى آخر كلامهم. وهو هنا مو في اللغة، في هذا الكتاب كمشي. اولا ان يداخل الشاهدين، من يداخل؟ الحاكم، بعد كل الضمانات بين الحاكم، ان يداخله في الشهاده. شلون يداخله؟ هذا البعد الاول، سيدخل معه كلمات، صحيح؟ يعني مع كلام الشاهد، فيدخل مع كلامه كلمات توقع الشاهد في التردد او الغلط، اما يتردد واما يشتبه، بان يقول الشاهد اني اشتريت كذا، الحاكم يقول دنيه 100 دينار مثلا، هذا لو يتردد يقول 190 كان يتردد، صحيح؟ لو شنو؟ لو يقول نعم 100 وهو مشتبه، فيصير تدوير في القضية. أو في المكان الفلاني يقول فعلت كذا، يقول في فلان دكان، في فلان مكان، يردد في القضية. هذا واحد من المداخلة في الشهادة. أو يريد أن يتلفظ بشيء ينفعه فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه. يعني شنو؟ يعني يريد يقول مثلا، صحيح؟ فالجملة اللي تنفعها يقول رحت إلى فلان واحد، صحيح؟ فاقترض مني مالا، فرضا فاقترض منه مالا، مو يريد يقول فاقترض منه مالا، اللي هذا بنفع المدعي. هذه الكلمة قبل ما يقول هذه الجملة يجي في السؤال، يقول سؤال يا يوم كان ذاك اليوم، ينسى، ثم ما رد عليه المال، صحيح؟ قبل ما يقول هذا الكلام يضيف جملة. وهذا غريب في الواقع. الإنسان إذا واحد دا يتكلم، أنتوا امشوا في كلامه، شوفوا يغلق أو يشبه في كلامه. أو يريد الشاهد أن يتلفظ بشيء ينفع المدعي في كلامه صحيح، فيداخله بغيره صحيح، يريد أن يتلفظ بشيء ينفع المدعي فيداخل الكلام بغير هذا الكلام القاضي ليمنع فيداخله، يعني القاضي يداخل الشاهد بغير هذا الكلام ليمنع الشاهد من إتمام كلامه فينسى هذه الجملة ونحو ذلك. المهم كل تدخل في الكلام هذا تعتعة ولا يدور. هذا واحد. الشيء الثاني من مصادق التعتعة أو أن يداخله. الشيء الثاني يتعقبه بكلام ليجعله تمام ما يشهد به، بحيث لو لاه لتردد أو أتى بغيره. ذاك المداخلة كان في وسط الكلام، التعقيب في آخر الكلام لا في الذاكر صحيح؟ يعني ذاك دا يتكلم أو القضية يتكلم في آخر الكلام في تويس يضيف جملة اللي تفقد الشهادة شنو قيمتها. مثلا شنو هو؟ أكو قصة معروفة، نقول قصة بإيجاز، يقولون واحد اتكلم ويا شرطي، اتصور مرة قديمة قلنا هاي القصة، اتكلم ويا بوليس سري، هو ما يعرف اللي هذا بوليس سري، حول عملية تفكر انه اجيت وفلان ورحته قتلت فد واحد على وهالشكل وهالشكل، قتلت فلان واحد واخذت فلوسه ودخلت في فلان مكان. هذا الشرطي راح اخبر الحكومة، الحكومة قالت شاهد واحد ما ينفع، لكن واحد اخر يجي، بوليس اخر يجي و يستمع. فهذا اجى قاعد يمنا والبوليس الاخر اجى اختفى وراء مكان من وراء الجدار. هذا اذا تكلم ويا قاعد تمسك الاشي، بس قصة كلش عجيبة كانت. شنو كانت تلك القصة؟ هذا بدأ المسكين قال نعم فلان واحد كان عنده فلوس مثلا، انا رحت سويت اختلات بي في خربة مثلا ولدمته وقتلته وسكين هاشكل سويته وهاشكل سويته وتفصيل القصة. هذا البوليس الاخر السر شاف قصة القضية بعد، يعني اعترف بعد، هذا زلنا جراسة حتى يباع. هذا منه؟ هذا اللي القاتل. هذا منه هو؟ هذا مو زلنا جراسة، هذا افتهم القضية، هذا القاتل المتكلم استمر على رسل قتلتها هاشتفين وستين هاشتفين سويتها ورحت غسلتها وضمتها في فلان مكان. خد مرة دق الجرس فزيت من النوم، شفت قلبي دا يدق، طاوعت شفت انا كنت في النوم، وحمدت الله كثيرا على ذلك اللي انا ما تلوثت يداي بقتل انسان. هذا قال لا، انت عندما قلت القصة السابقة ما كان فيها دق الجرس. قال لا، انا قلت لك انت مشترك وانتهت القضية. هسه القضية في الواقع يصير الواحد يقول شهادة نص ساعة يقول قد مرة قمت من النوم، كل القصة طارت. المهم الحاكم بعدين مو هذا جاي يحكي يقول قد مرة قمت من النوم مو هالشكل، يقول نعم عليه القاعدة يسوي انتهت القصة وكل الشهادة ما يصير هالشكل. أو يتعقب، يعني الحاكم يتعقب منه، يتعقب كلام الشاهد بكلام ليجعل هذا الكلام متمم ما يشهد به الشاهد تمامه، يعني متممه صحيح، بحيث لولا هذا التعقيب لتردد أو أتى بغيره. إما ما كان يقول هذا الكلام فإن يتردد أو يجي بشيء آخر، وربما هذا الشيء يطل كل مفعول الشهادة أو يغير سير القضية القضائية. بل شي يسوي ها؟ بل شي يسوي؟ بل يكف عن الحاكم، يسكت عن الشاهد حتى ينتهي ما عنده، وإن لم يفرد أصلا قال كلام ما يربط بالقضية، كلامنا مربوط، قال خلي بالكلامنا مربوط، أنت ما عليك بالقضية أسكت. وإن لم يفرد للمدعي، يعني هذا الكلام ما أفاد المدعي فائدة، ما غبت الدعوة ونفس الدعوة، الحاكم شرط بالقضية، بل يكف عن حتى ينتهي ما عنده وإن لم يفرد كلامه. أو وإن تردد قال 10 5 10 5 حكم كل شيء ولا شيء يباوع يعني ينتهي. ثم بعد ما أنهى كلامه يرتب على كلامه ما يلزمه، إذا تردد قمت في الشهادة، إذا ما تردد قال بجد شهادته نافذة، وهكذا بتناقض ما بتناقض إلى آخره. ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد، هذا واحد صحيح. التعتع شنو؟ إما يداخله في الشهادة وإما يتعقبه. ويحرم عليه أن يرغبه في الإقامة، الشاهد ما يجي المحكمة متردد، اللي يقول ما يقول، واحد يقول نشهد ما نشهد، الحاكم يقول نعم اشهدوا، الحاكم كل شيء ما يقول. أو يرغب الشاهد في الإقامة في الشهادة إذا وجد الشاهد مترددا، أو يزهده لو توقف، يعني شو يسوي؟ ها؟ إذا هذا شوي ترده يشهد لو ما يشهد، الحاكم يقول لا تشهد، الشهادة خطرة، أنت بين جمرتين نار، الحاكم كل شيء ما يقول. مين يدخل في سير القضية القضائية؟ ولا مسألة أخرى، ولا يقف عزم الغريم عن الإقرار. الإقرار قسمه، مرة الإنسان يريد يقر في حقوق الناس، يريد يقول أنا مطلوب لي 1000 دينار، هنا ما يدخل الحاكم. لا يقف، لا تقف، لا يقف، لا تقف أمر المواجهة، لا يقف أمر الغيبة. ليش سوى هذا العمل الحاكم؟ صحيح؟ هنا الحاكم ما يلحق يتدخل، يعيد الطرف الآخر يقف، لأن تدخله يقول لك قرض يربالك إذا استرت تتورط، وهذا تضييع حقوق الناس. أما إذا يريد يقر بحقوق الله تعالى، يعني مثلا يقول زنيته مثلا، هنا الحاكم الإسلام يريد المعصية ما تنتشر في المجتمع، لأن المعصية إذا انتشرت في المجتمع حرمة المعصية تسقط. يعني إذا اليوم أخذ واحد زاني جلده، بكرة أخذ زاني ثاني جلده، المعصية تصير هينة على الناس، صحيح لو لا؟ إذا أخذ طلاب المدرسة أخذوا فلقوا أول مرة كل سنة، أما لا كل يوم يفلقون واحد في المدارس الابتدائية، بعد مسألة واحد يفلقون وما يفلقوا مو مسألة مهمة. الإسلام يحاول التستر على المعصية مهما أن كان، فإذا يريد يشهد حقا لحقوق الله يقول إذا تشهد على مربوطة بالله سبحانه وتعالى فالزلالة تشهد، أفضل تشهد أسر على نفسه وتوب وحدك أو لا يتوب عليه. والعلماء يقولون أنه الإنسان مستحب هو اللي يشهد إذا هو مسوى معصية يستر معصيته، وأيضا لا يقول الواحد إطلاقا واحد مسوى معصية لا يعترف فيه واحد أنه مسوى هذه المعصية، وإنما يتوب مع الله توبة صادقة ولا يعود إلى تلك المعصية. إن الله ستار يحب الساتر. مسألة أخرى، ولا يقف عزم، يعني لا يوقف مثل لا تقف، ولا يوقف عزم الغريم عن الإقرار، يعني إذا المطلوب يريد يقر خليقه إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فيستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى، أن يعرض المقر بحد الله تعالى، يعرضه بالكف عنه، يعني اللي يريد يقر بحد الله، حد الله يعني الزنا، يعني الدماء فيها حد الله. إذا واحد يريد يقر بما فيه حد الله يعرضه بالكف عن الإقرار، يعني شنو هو؟ يعني يقول لا تقر، يقربه إلى ذلك. والتأويل، مثلا إذا أجى واحد قال مثلا فعلت الفاحشة، يقول لعدك ما فعلت الفاحشة وإنما مثلا فكرت، لأن الإقرار مرة واحدة فيقول له ما ينفع، وإنما كم مرة لازم يقر؟ 4 مرات لازم يقر. فيقول لا أنت لعدك ما سويت هذا، لعدك فكرت في الفاحشة. يحاول ليفوت عليه الحال. ليش إلا في حقه تعالى مستحب يصرف أول كلامه؟ لقضية ماعز اللي النبي هم حاول يصرفه أول كلام النبي، لقضية ماعز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين أقر ماعز عند النبي بالزنا في 4 مواضع، صحيح قال إني زنيت فطهرني، والنبي كله كان يحاول يصرفه ويا أول كلامه. ها؟ يعني 4 مرات أقر، صحيح؟ والنبي شو يسوي؟ النبي يحاول صرفه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يردده، يقول لا لعلك ما فعلت هذا، أنا فقط كرت نظرت فلان، ويوقف عزمه. مو هذا يريد يقر؟ النبي يريد يخليه ما يقر. ليش يوقف عزمه؟ تعريضا لرجوع. ليش يردده ويوقف عزمه؟ يعني ارجع بعد لا تعترف. الشكل كلام. ويقول له، مو هذا احترف؟ النبي قال لعلك قبلت المهم، أو غمزت، غمزة يعني عفرة باليد أو ما أشبه ذلك، أو نظرت، قال لا. خب هذا كم اعتراف؟ الاعتراف الأول. الاعتراف الأول شنو كان؟ مو لا، لا مو اعتراف بالتفسير، لا مو اعتراف، يقول لا وزوت هذه الأعمال، صحيح؟ الاعتراف الأول شنو كان؟ قال يا رسول الله زنيت فطهرني، هذا الاعتراف الأول. قال صلى الله عليه وسلم أفعلت بها؟ لا تكني. مو الإنسان أحيانا يقول المسألة، صحيح؟ يقول مسألة ويريد شيئا آخر، يقول إني زنيته، هذا كناية عن زنا النظر، ما أكبر رواية زنا العين النظر، هذا كناية في الواقع، يعني ما قال المطلب الصريح. أنت عندما قلت فعلت هذا العمل، صدق فعلت هذا العمل، لو كناية لا تحكي، مرادك شيء آخر. قال صلى الله عليه وآله وسلم أفعلت بها؟ لا تكني. قال نعم. وكان قال صلى الله عليه وآله وسلم حتى غاب ذلك، يعني الموضع منك، في الموضع منها. قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما يهيب المرود في المكحلة، يعني قد يكون مقدمات العمل ملامسة. قال لا. كما يغيب النرفة، يعني هذا آلة الكحول اللي يكحلون بها في المكحولة الشيء اللي يغطون بكحول، والرشا في البئر، الرشا باللغة العربية يعني شنو؟ يعني حبل، بعض البنات يسموهم رشا، رشا يعني حبل. المهم كما يغيب الرشا في البئر هالشكل. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت من تلك المرأة حراما، نفس الشيء اللي يأتي الرجل من امرأته حلالا. كم مرة اعترف؟ خمس مرات. الاعتراف الأول اللي كان اللي بيقول ما يجو قال لعلك نظرت، هذا واحد. كم نعم أقعدنا؟ نعم نعم نعم نعم خمس مرات. فليش المفهوم يقول في أربعة مواضع؟ الحقيقة محتمل أنه بعض هذه النعمات نسويها شيء واحد، مثلا يقول حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة، هذا نعتبره واحد مثلا. والغيبوبة لا تنفع، الغيبوبة الكاملة هي النافعة، هذا ربما نعتبره واحد ونعتبر أربع عقارات أو سوي الآخر. فعند ذلك أمر برجمه. شنو؟ قبل ما اعترف قال يا رسول الله إني جنيت فطهرني، ويا الإقرار الأول يصير خمسة. ما صار اللي أشوف الحواشي القديمة كاتبة شيء في هذه الإقرارات الخمسة لو ما كاتبة مثل هذا حدث باقي. وكما يستحب تعريضه للإنكار، من يعرض للإنكار يعني يحاول يدفع نحو الإنكار، دفعه نحو الإنكار منه الحاكم، يكره لمن علمه منه، يعني إذا واحد علم العمل المحرم منه يكره أن يشجع عروف للمحكمة، يكره لمن عمل الحرام من هذا العامل، طبعا غير الحاكم مو الحاكم إنسان آخر، يكره لمن علمه حطه على الإقرار واعترف بالمحكمة، لأن هزالان واحد لما قال لماعز، قال لماعز بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينزل فيك القرآن، بسرعة روح اعترف عند رسول الله قبل ما آية تجي وتفضحك. المهم مو هذا الشكل، هذا دفعه، هذا يعترف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم به يعني بهذا الأمر وبهذا الحوار، ألا كفرته بثوبك؟ هذا كلام يعني لماذا دفعته لإبداء نفسك؟ كنت تغطي وما كنت تظهره وتدفعه إلى الاعتراف، ألا كفرته بثوبك؟ لو فعلت كان خيرا لك، هذا تقدير الكلام لهزال قال. هذا البحث أيضا. واعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا، أولا يعني وين؟ صفحة 81، أن جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت، ولم يذكر القسم الثالث. السكوت هو السكوت، ما أجعدنا أجانا السكوت لو ما أجانا ما أجانا. خب بعد السكوت داخل في وين؟ في النكول. ولو المصنف ذكر مسألة النكول في وين؟ في الإنكار. إذا أنكر ثم قال لا أحلف مولاي، أنكر لازم يحلف، إذا أنكر لازم يحلف مولاي، ما لازم يحلف المنكر، لازم يحلف. شنو يقول له حكما؟ الحاكم يقول له يحلف، إذا ما حلفت جعلتك ناخلا، فإذا جعله ناخلا يرد اليمين فيحلف المدعي. قم السكوت أمر شفتهم إلا بعد ما تدعي عيد الكلام النس، صار واضح الكلام. السكوت أمر يقول له سكت، الحاكم يقول له هذا إلى دعوة عليه، شنو كلامك؟ مشكور يبا. الحاكم يقول لك تكلم وإلا جعلتك ناخلا، فشكل يباوع الحاكم. الحاكم يرد اليمين على المدعي، المدعي يحلق ويأخذ الحاكم. فإذا في الواقع السكوت بس حكم النكول إليه. شنو النسبة المنطقية بين النكول والسكوت؟ النسبة المنطقية بين النكول والسموت والسكوت عموما من واجه سكوت بلا نكول. أفرش ليس مع الكلام، الحاكم مو داير يقول له هذا الشكل لكن ما يسمع الكلام، هذا الساكت لكن ناشر لا ما داير يسمع، ها سكت لا تكلم يعني اصبر سكت لو تكلم هذا هذا النتيجة، هذا الساكت لو متكلم هذا الردان لا ثالث لهما، ساكت لكن مو ناشر، الحاكم مو قابل لكن هذا قابل للتكلم، أخرف لا أقرأ خاف إسا هذا لا تفهمه، قول عموم مطلق، هذا من جانب سكوت بلا نكول، نكول بلا سكوت. الحاكم يقول لي أحلف، يقول ما أحلف، ما حرك عليه نكون. هل سكت؟ لا ما سكت. هل نكون هم سكون؟ الحاكم يقول لي احلف. يقول لي اذا ما تعرف اجعلك ناقل. شكرا ما يدير. هذا هم سكت هم ناقل. اذا ما قبلت هذا الفارق مننا اللي قلنا مثل الاخرى شنو يصير؟ عموم مطلق. من الاعم المطلق؟ ها؟ من الاعم؟ النكون يصير اعم من السكون. يعني النكون قد يكون بسكوت. قد يكون يقول ما احلف. ابدا ما احكي. هو ما احكي هو هذا حكي. ولو بالحمل الاولي الذاتي ما احكي عدم الكلام. لكن بالحمل الشايع الصناعي هو هذا حكي. واعلم ان المصنف رحمه الله ذكر اولا ان جواب المدعى عليه اما اقرار او انكار او سكوت. ولنا نذكر القسم الثالث اللي هو السكوت. ولعله ادرده في قسم الانكار. الانكار على يا تقدير على تقدير النكون. اذا انكر قد ما ينكر يروح يجيب شنو يحلف. اذا انكر ربما يحلف. اذا حلف من يتقدم هو يتقدم. اما اذا انكر ونكل من يتقدم يرد اليمين. كذلك لو سكت يرد اليمين. نفس الفقرة في قسم الانكار مو لو حلف وانما لو نكل. لان مرجع حكم السكوت. السكوت ما هو حكمه؟ على المختار. يعني على المختار عند المصنف الى تحليف المدعي بعد اعلام التقدير بالفعل. هذا مستكى. الحاكم يقول له احكي ماشي. يقول له اتكلم والا جعلتك ناكلا. اذا ما تكلم يرد اليمين على المدعي. اما على راي الشارع يقضى عليه بمجرد النكول. اكو فرق بين المختارين. لان مرجع حكم السكوت على المختار عند المصنف لا عندنا. يرجع الى تحليف المدعي بعد اعلام الساكت بالحال واني جعلتك ناكلا. فاذا شنو صار؟ ما ذكر القسم الثالث لانه شبيه القسم الثاني. لكن في بعض نسخ الكتاب ذكر القسم الثالث. وفي بعض نسخ الكتاب نقل ان المصنف الحق القسم الثالث مجاب مو موجود فذكره. الحق بخطه اللي كتبه الحق قوله. واما السكوت فهو قسمين. فان كان لافه من طرف قميصنا او خرس ما يقدر يحكي توصل الحاكم الى معرفه جواب الافرش او الاخرس بالاشاره المفيده لليقين. يعني مثلا اي لا صوت مطلوب لو مو مطلوب صحيح. مثلا هالشكل يقول له. يقول له هذا الشيء يقول. يقول هذا يقول. هذا يقول لا. يعني هذا يقول اقوم لك فلوس او نجيب الفلوس قدامه. هذا يقول لا. مثلا الى الاشاره المفيده لليقين صحيح. بعدين بعد ما خلص دلونا حنقول نقول في القصه مختصره حول الاشاره المفيده لليقين الى معرفه الجواب بالاشاره المفيده لليقين. ولو بمترجمين عاجله مثلا اثنين يعرفون لغه الخرسان فيجيبوهم يقول هذا هالشكل ده يقول هالشكل ده يقول. وان كان السكوت علاجه مو اقرف ولا اقرف يقول ما احكي. شنو نسوي؟ احد اثنين. اما نحبسه واما نرد اليمين. احد طريقتين. حبسه. منو حبسه؟ ها المنكر الساكت اللي كل شيء ما يحكي. حبسه حتى يجي. منو قائل هذا القول؟ على قول الشيخ في كتابه من الشيخ الطوسي. لان الجواب حق واجب عليه. على منو؟ المنكر لازم يجي. فإذا امتنع من الجواب حبس حتى يؤدي هذا الحق. لأن كل إنسان امتنع عن أداء حقه شو يسوونه؟ يذبوه بالسجن. إما هذا أحد القولين أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه. يعني شنو هو؟ يعني نقول له أجب. صحيح؟ أجب. إذا ما أجب أو ترى نجعلك ناكل. إذا ما أجب نرد اليمين على قول المصنف. أو يحكم عليه على المدعي على منه منكر بالنكول بعد أن نعرض الجواب عليه. نقول أجب. إذا ما تجيب نجعلك ناكل. إذا ما جاء نجعله ناكلا. لأن يقول الحاكم المنكر إن أجبت فبها ونعمة وإلا جعلتك ناكلا. فإن أصر وما جحش حكم بنكول منو منكر على قول من يقضي بمجرد النكول. من يقضي بمجرد النكول؟ الشارع اللي يقول صرف عدم جوابه الحاكم يلزم بالحق. ولو اشترطنا مع النكول إحلاف المدعي قلنا يحتاج إلى الرد. هذا قول منو؟ قول الماتن اللي يقول ان كل واحدة ما ينفع لازم الرول. احلف بعده. من احلف؟ المدعي. بعد منه؟ بعد النكول. فالمدعي يقول والله انا اطلب من هذا ونطيل المال. خب المصنف قال حبس حتى يجيب او يحكم. هذا قوليا لو مخير بينهما. ويظهر من المصنف التخير من الامرين. لان يقول اما يحبسوا واما يردون. واضح؟ يعني الحاكم له طريقتان اما الحبس او الرد. والأولى أن نقول أول التخيير جعلهما. يعني جعلوا طرفي التخيير إشارة إلى القولين مو أن الحاكم مخير. أكو قوليا في المسألة. وفي الدروس اقتصر على حكاية الطرفين قولين. يعني قال قولان في المسألة، اللي هذا عيد هنا قولان مو تخيير بين الاثنين، ولم يرجح شيئا، يعني قال حبس لو رد الحاكم ما قال شيء، المصنف ما قال شيء، والأول أقوى، شنو؟ الحاكم، لكن ربما يكون الرد هو الأقوى، لأن الحبس لا شيء لا شارك له، وهذا إلى شارك. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.